أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. أدي بولس بيصرح عن نفسه، لو اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. يا إلهي. طيب بيقول برضو بولس في غلاطية 6:15، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. الملخص للي أنا قلته، احنا كنا بنتكلم يا جماعة عن موضوع ابن الإنسان. موضوع ابن الإنسان فيه روايتين، واحدة في إنجيل مرقس واحدة في إنجيل متى. الاثنين من السياق بيقول يا جماعة ان الشريعة دي انزلت للإنسان، اذا الإنسان ده هو صاحب الشريعة، ولا اشكال في ذلك. هذا المحور الاول. المحور الثاني ان هذه النصوص تدل على عبادة البشر وعبادة الإنسان الذي يأكل ويشرب ويتألم ويموت في المسيحية. المحور رقم ثلاثة، اذا كان لان يسوع غير هذا الحكم الابدي، فايضا بولس غير نفس الحكم الابدي وقال لا يحكم احد عليكم من جهة عيد او هلال او سبت. اذا كان الذي يغير حكم ابدي او عهد ابدي يعتبر هو الله، فبولس ايضا غير حكم ابدي او عهد ابدي اخر وهو عهد الختان. ده المحور رقم اربعة. المحور رقم خمسة، اذا استشهد النصراني وقال ان يسوع كان ينسخ في احكام الشريعة، مش يقولك ينسخ، يعني يقولك في معاذ الجبل يسوع يقول اما انا فاقول لكم، اذا يسوع هو الله، يعني بيقولك قد قيل، اي قيل من الله. النصراني يجيبها لك كده، يقولك قد قيل عين بعين وسن بسن، او قيل من طلق امرأة فليعطاها كتاب طلاق، يقولك هذا قيل من الله. فبرضه لما يسوع يجي يقولك اما انا فاقول لكم، يقولك يعني برضه هو الله. مش عارف جاب الكلام ده منين، لكن لا اشكال نقول له برضه بولس كان يقول واما انا فاقول لكم، انا لا الرب اقول لكم، وكان برضه بيشرع. بولس يقول انا اعطي رايا كمان رحمه الرب. بولس يقول ها انا بولس اقول لكم انه لن يختتن، برضه بيتحكم في التشريع مع قوله ها انا، مع قوله اما انا او فاقول لكم او فاقول لهم، نفس الكلام اللي قاله يسوع. اذا حجة النصارى باطلة. يبقى النقطة دي مزدوجة، نقطة الرد على ابن الانسان ونقطة الرد على كلمة ان يسوع يقول اما انا فاقول لكم. صنفوها ولخصوها زي ما انتوا عايزين. طيب هننتقل دلوقتي ان شاء الله لنقطة اخرى. معلش احنا عايزين نجري مع بعض شوية، عايزين نجري مع بعض شوية. التسجيل كده قد ايه يا جماعة؟ الوقت كده في التسجيل قد ايه؟ ها التسجيل كده الوقت فيه قد ايه؟ ساعة. طيب كويس، بقى ربع ساعة، جميل جدا. تعال ناخد رد بسيط كده على كلمة صالح، رد بسيط على كلمة صالح، لان بيقول لك ليس احد صالح الا واحد هو الله، ويسوع قال انا الراعي الصالح اذا يسوع هو الله. الكلام ده كلام غير صحيح بالمرة، غير صحيح بالمرة. نكتفي بنص واحد بس، نص واحد بس في لوقا 23:50، واذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا. شكرا. ورجلا صالحا بارا، ادي يوسف هو صالح. يبقى لما يجي النصراني يقول لك اصل هو لا يوجد احد صالح الا واحد هو الله، يسوع قال انا الراعي الصالح يبقى يسوع هو الله، قول له ادي يوسف برضو رجل صالح، يوسف برضو رجل صالح. في كثر، في كثر، انا يعني دوروا انتوا بقى عليها، دوروا انتوا على الكثر، في كتير جدا. انا اجيب لكم واحد كمان، صمويل الثاني 18:27، وقال الرقيب، الرقيب اني ارى جري الاول كجري اخميعص بن صادوق. فقال الملك هذا رجل صالح وياتي ببشارة صالحة. فقال الملك هذا رجل صالح وياتي ببشارة صالحة. لو انك اصل اللي قال كده هو الملك، قل له ادي الوحي يقول عن يوسف، يقول عن يوسف، واذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا. قل له هذا قول الوحي، هذا قول الوحي ان يوسف رجل صالح وبار. طيب دي نقطة مهمة جدا. طبعا في نصوص كثيرة جدا بتتكلم عن صالحين، ده فضلا عن ان يسوع قال لا تدعوني صالحا لانه ليس احد صالح الا واحد هو الله، يعني يسوع استنكر ده على ذاته. لكن يسوع مرة تانية بيقول لك اصل ايه، انا هو الراعي الصالح. فلو النصراني بيستشهد بالكلام ده يبقى هو بينقد كلام يسوع، ان يسوع قال له ما تدعونيش صالحا، ما تدعونيش صالحا لانه ليس احد صالح الا واحد هو الله. ولكن مع ذلك اخميعص كما قال عنه الملك انه رجل صالح، ويوسف ايضا كما قال عنه الوحي طبقا للكتاب المقدس انه رجل صالح. دي بس نقطة عابرة علشان الاخ توكسي طلبها المرة اللي فاتت وانا افتكرتها فقلت ان ارد عليها. برضو في مزمور 125:4 يقول احسن يا رب الى الصالحين، الى الصالحين، صالحين جمع صالح، يعني في صالحين كثر، يعني في صالحين كثر.